حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. صدق الله العظيم. النذير النذير. ماذا حدث يا جرهم؟ هل فار الماء في تنور الخبز؟ نعم، وأفسد طعام الحياة. اهرعوا إلى السفينة، نوح يدعوكم إلى المستقبل، إلى أرض الكلمة. ها أنا ذي يا نوح، وها هم أصحابي. أدرى هل نحمل معنا في الفلك غير الإنسان؟ نعم، سنحمل معنا كل الحياة. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. صدق الله العظيم. واطمأن نوح إلى نزول المؤمنين به جميعا في الفلك، ومضى وحيدا. وقف تحت حصن الجبار يلزم راصد الفلك كلمة الحياة. لما لا تتكلم يا راصد؟ هل وجدت في النجوم شيئا؟ لا لا يا مولاي، إنه مجنون. بدأت أخاف، أحس في صوته نذير شؤم. ارموه بالنبال، اذكروه، استجر استجر أيها العجوز. لاحقوه بالنبال حتى يعود إلى سفينته. وعاد نوح إلى السفينة وصعد. أغلقوا كل نوافذ السفينة. أما نوح فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. صدق الله العظيم. راصد راصد، افتح باب مرصدك، قل لنا ماذا يحدث، ماذا يحدث؟ فتنة. لن يفتح راصد، لقد أغلق عليه باب مرصده وقتل نفسه. فاهبطي يا فتنة. ماذا يحدث يا كبير الكهنة؟ لم أجد أبي في قمة الحصن. ولن تجديه هنا، لقد قتله جيج وهبط بدوره مذعورا. فاهبطي يا فتنة، اهبطي. ما هذه الضجة الصاعدة يا كبير الكهنة؟ أتسمع؟ إنهم عبيدنا يا مولاتي، يصعدون إلينا صارخين. السماء تمطر والأرض تتفجر، السماء تمطر والأرض تتفجر. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. صدق الله العظيم. لم أعد أستطيع، لم أعد أقوى، أحس ألاما هائلة في أمعائي، عذاب شديد. لقد عقمت الحياة كلها وأنا ألد. ألد للموت. فتنة، الماء عند أقدامي. لا لا لا، يا له من عذاب كثير. فتنة، ولدي ولدي ولدي. أي فتنة تحس الرحمة. يا ويلي يا ويلي. فتنة. ابقي معي، سأكون معزل عن مصير الآخرين. إن ابن النبي نوح لن يصيبني ما يصيب الناس. حقا، يا له من حظ طيب. سأكون معك يا كنعان، فاتبعني إلى قمة الجبل. إلى قمة الجبل. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كنعان، كنعان، اصعد معي إلى القمة. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كنعان، كنعان، لبيك يا فتنة، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صدق الله العظيم. بقيت وحدي، لم يعد غيري هنا في القمة مكاني، لن يصل الماء إلى القمة. مولاتي، كبير الكهنة، لما تجيء ورائي؟ وهل من حسن المعاشرة أن أفر عنك في مثل هذه الساعة؟ ألا ترين الماء عند صدرك يا فتنة؟ ولدي، ولدي، ارفعيه بيديك يا فتنة. بدأت أغرق، بدأت أغرق. وبعد يا فتنة، يجب أن ترتفعي على الماء. كيف؟ بأي وسيلة؟ ضعي مولودك تحت قدميك يا فتنة، قفي على الطفل. لا تريدين؟ إذن تغرقين. لا، لا، لا، قد وضعته. قاتلة الكلمة، قاتلة الحياة، قاتلة الكلمة، قاتلة الحياة. وفي الأمواج المتلاطمة كالجبال مضت سفينة المستقبل بنوح والمؤمنين معه. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ صدق الله العظيم. وتمر أيام وتجيء أيام، والسفينة تجري وإبليس وراءها يسبح. يا إبليس، هكذا أنت دائما، ينسيك حقدك تدبير أمرك للمستقبل. إيه يا إبليس، هاي السفينة موصدة في وجهك، لا تذكرك بموقفك القديم عندما كان آدم في الجنة وأنت في الهاوية؟ كيف أتسلل؟ كيف أدخل؟ لا بد من ثغرة، لا بد من آدمي يفتح لي قلبه وأدخل. نعمة، ماذا حدث في السفينة؟ الطيور فزعة والكائنات في السفينة تضطرب. أحس كأن ثغرة في السفينة تنفتح.